الله صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. مسألتي مضى علينا أنه يشترط في التفاق التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولكن الكافر يقتل بالمسلم. وإنما لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان الكافر ذميا أو معاهدا وباصطلاح بعض الفقهاء مستأمنا أو حربيا، لا فرق في ذلك. يتفرع على هذا المعنى فروع قد ذكر بعضها المصنف والشارح وبقي البعض الآخر. فمن الفروع: يقتل الذمي بالمسلم لعدم التساوي في الدين من ناحية المسلم، وأما من ناحية الكافر والذمي فلا يشترط التساوي في الدين، فلذا يقتل الذمي بالمسلم، بمعنى أنه لو أورد جناية قتل الذمي على المسلم فإنه يقتص من الذمي، هذا أولا. وثانيا يدفع مال الذمي إلى المسلم، طبعا المال الذي كان مالكه حين القاتل فإنه يملكه المسلم، فيدفع المال إلى المسلم. وثالثا يدفع ولد صغار الذمي إلى المسلم أيضا ملكان، يعني المسلم يسترق أولاد الكافر الذمي القاتل عليكم السلام. يدل على الحكم الأول والثاني عدم الخلاف بين الأصحاب والروايات وإطلاقات القصاص، النفس بالنفس والحر بالحر، إلا ما خرج بالدليل، هذا المورد لم يخرج بالدليل. وإنما الكلام في الحكم الثالث استرقاق الأولاد. لا يخفى عليكم كما سيأتي أن المسلم المقتول وليه له الحق أن يسترق القاتل أو يقتص منه، ولي مقتول المسلم له الحق أن يسترق الذمي القاتل أو يقتص منه قودا. أما بالنسبة للأولاد فقد وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال بذلك أيضا، يعني لولي المقتول المسلم حق استرقاق أولاد الكافر الذمي القاتل، ومنهم من قال بالعدم، والحق مع الذين قالوا بالعدم. وإنما ذهب إلى القول الأول الشيخ المفيد وجماعة من الفقهاء، وينسب القول إلى الشيخ الطوسي، ولكن المصنف في بعض كتبه قال لم نجد هذا القول من كتب الشيخ، هذا المعنى لم نجده من كتب الشيخ، فعليه هذه النسبة تكون غير صحيحة للشيخ. ولكن الشيخ المفيد والجماعة ذهبوا إلى استرقاق الأولاد أيضا. الشارح يقول لا يصح هذا المعنى، لأنه لم يكن لنا رواية في هذا المقام بالنسبة إلى قتل الذمي المسلم إلا رواية ذريد الكناسي، وهذه الرواية ليس فيها استرقاق الأولاد، فعليه من أين نقول باسترقاق الأولاد؟ لذا الأولى أن يقال إنما يسترق الأب أو يقتل ويملك ماله. طبعا إذا استرق أو قتل فعلى كلا التقديرين المال يملكه المسلم، هذا مما هو مسلم بين الفقهاء لعدم الخلاف بينهم على هذا المعنى كما عليه الروايات والنصوص الصريحة. الشارح يقول ربما وجه من قال بأن الأولاد يسترقون أيضا، يعني لولي المسلم المقتول حق أن يجعل أولاد الصغار طبعا غير البالغين، الأولاد الصغار للقاتل الذمي يجعلهم عبيد له، يسترقهم له هذا الحق. لماذا؟ وجه ذلك يقول باعتبار الأب كان للمسلم هذا الحق، بالنسبة إلى الأب كان للمسلم هذا الحق، والابن يتبع الأب، فعليه للمسلم يعني لولي المسلم له الحق أن يسترق الأولاد أيضا باسترقاق أبيه. هذا هو الوجه في الاسترقاق، فمن أفتى بالاسترقاق ربما بناء على هذا الوجه، والشارح يقول فيه نظر يشكل على هذا الوجه، على أنه إذا كان البناء جواز الاسترقاق فإنه يجوز استرقاق الأولاد لكافة المسلمين، لأنهم فيء، هذا مما يتفق عليه جميع المسلمين، جميع المسلمين لكل مسلم له الحق في استرقاق هؤلاء الصغار، فلماذا يختص فقط لولي المقتول؟ هذا أولا. وثانيا لو كان البناء بالاختصاص دون الفيئية ودون أن يكون عاما وسواسي يلزم أن يكون الإمام هو المختص بالأولاد، يعني الأولاد يرجع استرقاقهم إلى الإمام وليس إلى ولي المقتول، فعليه لا وجه للاسترقاق، والحق مع من يقول كما عليه المشهور، مع من يقول على أنه إنما يقتل ويملك ماله فقط دون استرقاق الأولاد. هذا بالنسبة إلى الذمي لو قتل مسلما. الكافر لو قتل كافرا آخر له حق القصاص، يعني اليهودي يقتل نصراني يقتص من النصراني لليهودي، كما ورد بذلك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن لو أسلم الكافر الثاني في هذه الحالة لا يقتص من الكافر، لو أسلم الكافر عند القصاص أو قبل القصاص أسلم فلا يقتص من الكافر لعدم المساواة في الدين، باعتبار عند القصاص يكون هذا مسلم وذلك يكون ويكون القاتل كافر، باعتبار القاتل كافر والمقتول كافر، فالقاتل قبل أن يقتص منه أسلم، في هذه الحالة لا يقتص من القاتل المسلم لعدم التساوي في الدين. لا يتبادر إلى الذهن أنه حين القاتل كان كافرا، الكلام عند القصاص، عند القصاص ينظر إذا كان متساوي في الدين فإنه يقتص، وإلا لو لم يتساوى في الدين فلا يقتص من الذي هو أشرف من غيره، والمسلم بلا شك أشرف من الكافر فلا يقتص من المسلم بالكافر، فلو أسلم لا يقتص منه. نعم إذا كان المقتول ممن له الدية، مثلا الكافر الذمي له الدية 800 درهم، في هذه الحالة على الكافر الذي أسلم من جديد أن يعطي دية الكافر المقتول، الكافر المقتول الذمي إذا كان ما يستحق الدية، وإلا إذا كان حربيا لا شيء على هذا الكافر المسلم الذمي. ثم بعد ذلك يقع الكلام في المرتد، المرتد لو قتل كافرا هل يقتص من المرتد؟ من الفقهاء من قال بالاقتصاص، من الفقهاء من قال أنه يقتص من المرتد في مقابل الكافر، لأنه لا فرق في كفرهم. صحيح هذا المرتد له علقة بالإسلام، له ارتباط نوعا ما بالإسلام، باعتبار إذا تاب وقبلت توبته، إذا كان مرتد من لي مثلا وتقبل التوبة، إذا تاب فإنه يجب عليه إعادة ما فاته حين الارتداد، بخلاف الكافر الأصلي، الكافر الأصلي لو أسلم فإن الإسلام يجب عما سبق فلا يجب عليه الإعادة والقضاء، وهذا يدل على أن المرتد لا زال في علقة الإسلام مرتبطا ومتعلقا بالإسلام. ولكن مع ذلك الآن هذا المرتد ليس بمسلم، ليس بمسلم يعني كافر، والكافر إذا قتل كافرا آخر يقتص من القاتل للتساوي في الدين، وقيل لا يقتص لأن المرتد كأنما عالم برزخي بين الكافر وبين المسلم، لا كافر أصلي 100% ولا مسلم أصلي 100%، فلذا في مقابل الكافر الأصلي لا يرتد لأن له علقة بالإسلام. وأما إذا المرتد قتل مسلما فلا شك يقتل المرتد، يعني يقتل من المرتد باعتبار المسلم أشرف من المرتد. هذا بالنسبة إلى اشتراط التساوي، طبعا ها هنا فروعات أخرى تأتي لها من خلال التطبيق إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى اشتراط التساوي في الدين، وهو الشرط الثاني في القصاص. وأما الشرط الثالث في القصاص انتفاء الأبوة، إنما يقتص من القاتل لو لم يكن أبا للمقتول، وإلا الوالد لو قتل ولده فلا يقتص منه، وذلك لعدم الخلاف بين الأصحاب، وثانيا للروايات للنصوص الصريحة، وقيل بتوجيه وهو أن الوالد أساس وجود الولد، فلا يصح أن يكون الولد أساس انعدام الوالد، يعني لا يجوز أن يعدم أن ينعدم الوالد بالولد الذي كان وجوده بوجود الوالد. هذا التوجيه غير صحيح باعتبار يأتي بالأم، الأم أيضا أساس لوجود الولد، الأم أيضا أساس لوجود الولد، والحال لم يقل أحد بأنه لا يقتص من الأم لو قتلت ولدها بل يقتص منها. فهذا الوجه الثالث غير صحيح، وجه استحسان عقلي غير صحيح. يبقى عندنا النصوص، النصوص صريحة على أنه الوالد لا يقتص منه بقتل ولده، نعم عليه التعزير وعليه الدية بلا شك، كما عليه الحبس وقيل الناسي من البلد، طبعا لروايات وردت في هذا المقام. هذا بالنسبة إلى الوالد والولد. وأما الولد لو قتل الوالد فلا شك على أنه يقتص من الولد، الناس بالناس يدخل تحت هذا العموم. ثم يقع الكلام بالنسبة إلى الجد، الجد الأبي، على أنه الجد لو قتل حفيده أو قتل صدقه، الحفيد ولد الولد والصدق ولد البنت، فلو قتل حفيده أو صدقه هل عليه القصاص؟ قيل بذلك وقيل بالعدل الحاقا بالأب، لأن الجد أيضا بحكم الأب فيلحق بالأب. طبعا الحفيد لو قتل الجد بلا شك يقتص منه، لأن من الولد كان يقتص فمن الحفيد بطريق أولى يقتص. هذا بالنسبة إلى الشرط الثالث. وأما الشرط الرابع فيأتي ويقتل الذمي بالمسلم، يعني الذمي لو قتل مسلما فإنه يقتل الذمي ويقتص من الذمي بالمسلم، ولكن ويدفع ماله. نعم ويدفع ماله، ويدفع ماله الموجود على ملك حالة القاتل، المال الذي يملكه الآن حين القتل يدفع إلى من؟ إلى المسلم. هذا الحكم الأول. يعني الحكم الثاني، أولا القصاص، وثانيا دفع المال، وثالثا ويدفع ولده الصغار غير المكلفين إلى أولياء المسلم على وجه الملك، يعني الولي يتملك الأولاد، يسترق الأولاد على قول طبعا، والقول للشيخ المفيد وجماعة من الفقهاء، وربما نسب إلى الشيخ أيضا، ولكن قال المصنف في شرح الإرشاد إنه لم يجده في كتبه، يعني هذه النسبة لم يجده في كتب الشيخ. طبعا نقول للمصنف عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ربما يوجد هذا القول باعتبار هذه النسبة لم تكن نسبة جهل، حتما وجد هذا القول من الشيخ ونسب إلى الشيخ، وإنما نسب المصنف الحكم إلى القول على قولين. لماذا قال؟ لعدم ظهور دلالة عليه من الأدلة الشرعية، لم يكن لنا دليل يدل بظاهره صراحة أو ظهورا يدل على أنه يسترق الولد، لذا قال على قولين لعدم ظهور دلالة عليه. فإن رواية زهير الكناسي التي هي مستند الحكم، أصل الحكم هذه أصل المسألة رواية واحدة، وهي رواية زهير مستند الحكم خالية عن حكم أولاده، أولاد القاتل الذمي، لم يوجد في الرواية هذا المعنى. هذا أولا، إذن هذا المستند لم يكن فيه الرواية. والدليل الثاني نشك على أن هؤلاء أحرار حين قتل الوالد المسلم، يعني حينما يقتل الوالد الذمي المسلم هؤلاء أو أحرار أو يسترقون، نشك في ذلك. قبل هذه العملية كانوا أحرار، الآن نستصحب الحرية أو نجري إصالة الحرية حين انعقاد نطفتهم وإصالة حريتهم لانعقادهم انعقاد النطفة على الحرية. وثالثا عموم قوله وعموم قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب هؤلاء الأولاد الأب قاتل، لماذا الأولاد يسترقون؟ وهذا العموم ينفي الاسترقاق. ومن سمى يعني ومن هذه الأدلة من هذا العموم ومن أن الرواية لا ليس فيها استرقاق الأولاد ومن إصالة الحرية، ومن سمى رد هذا القول ابن إدريس وجماعة من الفقهاء. وأما وجه القول على أنه يسترق الأولاد، ووجه القول باسترقاق الأولاد بأن الطفل يتبع أباه بلا شك، الطفل تابع للأب، لذا في الطهارة نقول الولد يتبع الأب، لو كان أحد الأبوين مسلم فالولد يكون طاهرا، ولو كان كلا الأبوين مثلا من الكفار الولد يكون نجسا، لأن الولد بالتبعية تابع للأب، لأن الطفل يتبع أباه. فإذا ثبت للطفل الاسترقاق، فإذا ثبت للأب الاسترقاق شاركه الطفل في الاسترقاق، يجب أن الطفل يشارك الأب في الاسترقاق. وبأن المقتضي على الوجه الثاني الدليل الثاني، وبأن المقتضي لحقن دمه أنه دمه محقون ومحترم غير مهدور الدم، لحقن دم الكافر الذمي واحترام ماله وولده هو التزامه بالذمة، لأنه يلتزم بشرائط الذمة، وقد خرق الذمة بهذا القاتل، هذا القاتل لأنه من شرائط الذمة أنه لا يتعدى على مسلم، لا يقتل مسلما، وقد خرق هذه الذمة وقتل مسلما، هو التزامه بالذمة وقد خرقها بالقاتل، إذن يجري فيجرى أو يجري عليه أحكام أهل الحرب، أحكام أهل الحرب استرقاق الأولاد، وحتى أكثر من ذلك أن تكون النساء والزوجات إماء للمسلمين، هذا موجود بالنسبة إلى أهل الحرب، فعليه لا يسترق الولد فقط بل تسترق الزوجة أيضا، وقد خرقها بالقاتل فيجرى عليه أحكام أهل الحرب. طبعا لم يقل أحد من الفقهاء أنه الزوجة أيضا تسترق، ولكن بناء على هذا الوجه لو كان واقعا هذا الوجه وارد للزم استرقاق الزوجة أيضا، لأنه ما الفرق إذا كان بحكم أهل الحرب فلا فرق بين الأولاد وبين النساء، حيث لا نص على الأولاد ولا نص على النساء. وفي ليش القول بأن الطفل يتبع أباه إذا ثبت استرقاق عن الأب شاركه هذه مثلا مطلقة، لو كان الابن مثلا دائما أزل من خلف الأم مسلم فهو مسلم لم يتبع أبوه بالاسترقاق. لا الآن الوالد كافر بس الأم مسلم، الأب قتل مسلم والأم مسلم، الابن يتبع أشرف الأبوين يتبع الابن حتى لو يسرق هذا من لا يقع. لا عندنا أنه الولد يتبع أشرف الأبوين، فإذا كانت الأم مسلمة يتبع الأم في الإسلام فتكون فيكون طاهر. وفيه أن ذلك يوجب اشتراك المسلمين، هذا الإشكال أضبط على هذا الوجه الذي ذكره الشارح، وفيه أن ذلك يوجب اشتراك المسلمين فيه، إذا كان واقعا مسألة الاسترقاق فالأولى أنه جميع المسلمين يسترقونهم، لماذا فقط ولي الدم يسترق؟ أن ذلك يعني هذا التوجيه يوجب اشتراك المسلمين فيهم، لأنهم فيئون باعتبار هؤلاء من الفي والمسلمون تواتي فيهم، أو إن نقول بالاختصاص فالعقل الإمام يختص بهم، أو اختصاص الإمام عليه السلام بهم لا اختصاص أولياء المقتول. فالأجود ماذا نقول؟ الاختصاص على ما اتفق عليه الأصحاب، عدم الخلاف بين الأصحاب، ووردت به النصوص من جواز قتله والعفو والاتفاق له وأخذ ماله، فقط هذا الذي يمكن لنا أن نستفيد من الروايات. أما أنه إضافة على ذلك استرقاق الولد بالاستحسان العقلي هذا المعنى غير صحيح. لا لا لا، مع أن دليل على ذلك الوسائل بالنسبة لرواية ضريس، الوسائل المجلد 19 صفحة 80 عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به، قيل وإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا، قيل وإن كان معه عين وفي رواية أخرى مال قال دفع إلى أولياء المقتول هو وماله. وربما أقول وربما أنه الأولاد أيضا يسترقون باحتمال هذه الكلمة وماله، إذا تقرأ الكلمة يعني يدفع المال كما فهمه الفقهاء، أو وما له، وما له أعم من المال ومن الأولاد، فربما يشمل الأولاد. طبعا هذا الاحتمال جدا بعيد، يشمل الزوجة أيضا. الوسائل المجلد 19 صفحة 80. فرع وللولي استرقاق العبد استرقاق الكافر الذمي إلا أن يسلم قبل الاسترقاق، قبل أن يسترق الكافر أسلم. في هذه الحالة لا يمكن استرقاقه لأنه لا يجوز استرقاق المسلم، الإسلام يعطي الإنسان الحرية ابتداء فلا يجوز، لكن يجوز له القاتل، يجوز القصاص فيقتله. وللولي لولي المقتول المسلم استرقاق القاتل الذمي إلا أن يسلم هذا القاتل قبل الاسترقاق، فالقاتل يعني للولي القاتل فقط لا غير، لامتناع استرقاق المسلم ابتداء. وأخذ ماله، أخذ ماله على التقديرين يؤخذ سواء استرقه أو قتله فإن ماله للمسلم، وأخذ ماله باطل على التقديرين. طرعا ولو قتل الكافر مثله، كافر قتل كافر آخر بلا شك يقتص من الكافر الأول، ثم لو أسلم القاتل قبل أن يقتص، لو أسلم القاتل في هذه الحالة يجب عليه الدية، طبعا إذا كان المقتول مما له الدية كالكافر الذمي. ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية عليه لا غير، إن كان المقتول ذميا لامتناع قتل المسلم بالكافر، لا يقتل المسلم بالكافر، والآن حين القصاص هذا مسلم. إذا اعتدت خذ على، أما ما يمكن أنه يعني تثبت الخدعة أو عدم الخدعة. فرارا من القتل، فرارا من القتل لا يقول، فرارا من القتل من يقول، هو جعل الإسلام لكي يفر من الأديان الأخرى إلى الإسلام. لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني، ما استثني هو الكافر المعتاد. ولو كان المقتول الكافر غير ذمي فلا قتل على قاتله مطلقا، اذا كان الكافر المقتول غير ذمي لا شيء على الكافر مطلقا ولا ديته. مساله وولد الزنا، هذه مساله مهمه بالنسبه الى ولد الزنا وولد الحلال الذي يقابل ولد الزنا، يقتص من ولد الحلال بقتل ولد الزنا، يعني يقتل من اجل ولد الزنا ولد الحلال أو لا يقتل؟ يقال لو كان ولد الزنا بلغ وأسلم فإنه يكون مسلم حكما وموضوعا وواقعا، من يقول بعدم إسلامه واقعا لم يكون مسلم، في علم الله يكون مسلم أيضا، فعليه إذا المسلم قتل فإنه يقتل من أجله، يعني يقتل القاتل من أجل قتله المسلم ولو كان هذا المسلم ابن زنا لو بلغ وأسلم. ولكن لو لم يبلغ وقتله ابن حلال في هذه الحالة لا يقتل في مقابل ولد الزنا، لأنه لا زال بحكم ولد الزنا ولم يكن بحكم المسلمين. وقيل وقال السيد المرتضى عليه الرحمة على أنه ابن الزنا مطلقا كافر حتى لو أسلم فهو كافر، بناء على هذا القول يلزم أنه لو قتل ابن الزنا ابن الحلال، يعني قتل ابن الحلال ابن الزنا في هذه الحالة لا يختص من ابن الحلال في مقابل ابن الزنا. طبعا هذا القول ضعيف جدا لأنه منافي لأصول المذهب باعتبار لا جبر ولا تفويض، بل أمر لا تفويض ولا جبر، بل أمر بين الأمرين. وعندنا روايات وأدلة كثيرة على أن ابن الزنا لو بلغ وأسلم فإنه يكون مسلم. لا يبغضك يدل على أنه المبغض ابن زنا، ولا يدل على أنه كل ابن زنا يكون مبغضا، يعني الكلية من ناحية واحدة أنه كل مبغض لابد أن يكون ابن زنا، ولكن هل كل ابن زنا لابد أن يكون مبغضا؟ هذا هو الكلام أو خصوص مطلق. وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام فهو مسلم، يقتل به ولد الرشدة أي الرشيدة بفتح الراء، الرشدة أو الرشدة بفتح الراء وكسر الراء، وهو خلاف ولد الزنا يعني ولد الحلال، وإن كان على الولد الرشدة أو الرشدة، وإن كان لشبهة لوقي الشبهة فإنه أيضا يكون ابن حلال، وإن كان لشبهة يعني لوقي شبهة. الإسلام ولو قتله قبل البلوغ لم يقتل به، ولو قتله قبل البلوغ إذا ابن حلال قتل ابن الزنا قبل أن يبلغ ابن الزنا لم يقتل به، وكذا لا يقتل به المسلم مطلقا. لكن عند من؟ عند السيد المرتضى، عند من يرى أنه كافر وإن أظهر الإسلام. طبعا هذا المعنى جاء في التكملة لابد المجلد الثاني صفحة 65 مسألة 69، لو قتل ولد الحلال ولد الزنا قتل به، لماذا؟ لإخلاص الكتاب والسنة وعدم وجود دليل مقيد، وكون دية ولد الزنا كدية الذمي، عندنا أنه دية ولد الزنا كدية الذمي، لكن هذا لا يلازم عدم ثبوت اتصال بقتله. نعم لو حكم بكفره كما مثل ذلك إلى سيد المرتضى لم يقتل المسلم به، لكن المبنى غير صحيح، يعني مبنى سيد المرتضى في هذا المقام غير صحيح. ويقتل فرع ويقتل الذي ويقتل الذمي الذي اشتبه، ويقتل الذمي بالمرتد فطريا كان هذا المرتد أم ملية، لأنه محقون الدم باعتبار الذمي محقون الدم بالنسبة إليه، لبقاء أو المرتد المرتد محقون الدم بالنسبة إليه بالنسبة إلى الذمي، لبقاء علقة الإسلام لأنه لا زال على المرتد في علقة الإسلام. وكذا العكس لو قتل الذمي المرتد فإنه يقتص من الذمي كما يقتص من المرتد بلا شك. وكذا العكس على الأقوى لتساويهما في أصل الكفر باعتبار المرتد كافر والذمي كافر، فبينهما تساوي في الدين فيقتل الكافر بالكافر والمسلم بالمسلم. وكذا العكس على الأقوى لتساويهما المرتد والكافر الذمي في أصل الكفر كما يقتل اليهودي بالنصران وعليه رواية، أما لو رجع الملي إلى الإسلام أسلم الملي طبعا لأنه إسلامه يقبل إسلامه كما مر سابقا دون الفطر، أما لو رجع الملي إلى الإسلام فلا قواد وعليه دية الذمي. في هذا المعنى بالنسبة للمرتد جاء في التكملة صفحة 68 مسألة 95، لو قتل المرتد ذميا فهل يقتل المرتد أم لا؟ وجهان، الأظهر أنه يقتل به وذلك لإطلاق الناس بالناس والحب الحر، وخرج المسلم بالدليل والمرتد ليس بمسلم فهو داخل تحت الإطلاق، ولا فرق في بين الفطري والملي، ولو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا، لأن مسألة الفطر مسألة اختلافية على أنه تقبل توبته أو لا تقبل، عند القدماء لا تقبل توبته لكن عند المشاكلين كثيرا تقبل توبته، فحتى لو كان فطريا لأنه بعد التوبة مسلم حقيقة وتترتب عليه أحكام الإسلام، وإن لم يرتفع عن الأحكام الخاصة التي تثبت على ذات ذاته ومنها القاتل، يعني المرتد الفطري لو أسلم وتاب تقبل توبته حقيقة، فهو مسلم خلاقة والحقيقة، ولكن على كل حال يقتل، لأن المرتد الفطري يقتل سواء قلنا بقبول توبته أو لم نقل بقبول توبته كما نرى. في المسألة 77 يقول لو قتل الذمي مرتدا قتل به لإطلاق أدلة القصاص، وأما لو قتله مسلم فلا قول عليه لعدم الكفاءة في الدين. وأما الدية ففي ثبوتها قولان، الأول عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار، يعني فقط المسلم لو قتل الذمي، لو قتل المسلم فإنه يختص من الذمي، أما المسلم لو قتل الذمي لا يختص من المسلم، ولكن على المسلم أن يدفع دية الذمي وهي 800 درهم فقط، هذا القسم الكفار فيهم الدية. وأما المرتد فلا دية، ابن الزنا مثلا أفرض إن جعلناه كافرا بناء على القول فلا دية، بقية أصناف الكفار فلا دية ولا فإذا وعلى دية الذمي. هذه العبارة مختلف فيها، عندما قالوا على دية الذمي هذه أول الكلام أنه على دية الذمي أو ليس على دية الذمي طبعا، ولا يقتل به المسلم، لا يقتل بالمرتد المسلم، يعني المسلم لا يقتل بالمرتد، هكذا المسلم فاعل يقتل، ولا يقتل المسلم بالمرتد، وإن أساء أتم بقتله لكن مع ذلك لا يقتل، لأن أمره لماذا لا يمكن أن يقتل المسلم المرتد مع أن المرتد كافر، باعتبار أمر المرتد إلى الإمام عليه السلام هو الذي متكفل بالمرتد، لأن أمر المرتد إلى الإمام عليه السلام، والأقرب أن لا دية للمرتد مطلقا كما ذكر سيد الفوي بقتل المسلم له أيضا، لأنه بمنزلة الكافر الذي لا دية له وليس بمنزلة الذمي. وإن كان قبل استتابة الملي، لأن يعني حتى لو كان قبل استتابة الملي أيضا لا دية، لأن مفارقته للكافر بذلك، يعني المرتد الملي يفترق عن الكافر بهذا المعنى أنه إذا استتاب قبل التوبة ويرجع على الإسلام، لأن مفارقة المرتد للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر بقبول التوبة، بذلك أي بقبول التوبة لا يخرجه، لا يخرج المرتد عن الكفر لا زال هو كافر، ولأن الدية لماذا لا يؤخذ الدية من المرتد لو قتل من المسلم لو قتل مرتد، لماذا لا يؤخذ الدية من المسلم؟ لأن الدية مقدر شرعي، فيقف ثبوت هذه الدية والمقدر الشرعي على الدليل الشرعي، وهو منتفر بالنسبة للمرتد ليس لنا هذا الدليل، نعم بالنسبة للكافر الذمي عندنا دليل، أما بالنسبة للمرتد ليس. ويحتمل وجود دية الذمي، يحتمل أن نقول على المسلم أن يعطيه دية المقتول المرتد الملي، وهو عبارة عن دية الذمي، لأنه أقرب منه إلى الإسلام، طبعا هذا الوصف نظر باعتبار الأقربية والأولوية، هذا نوع من القياس نحن أتباع النص، لأنه أقرب من أولى الإسلام، فلا أقل من كون ديته كديته، فلا أقل من كون دية المرتد الملي أو الفطري كدية الذمي الكافر الذمي، لا أقل من ذلك، مع أنه أقرب إلى الإسلام، فكيف نجعله أقل من الكافر الذمي؟ لا أقل يكون مساويا للكافر الذمي، فيكون دية المرتد كدية الكافر الذمي مع إطالة البراء، عندئذ نقول لماذا لا يزيد المرتد على الكافر الذمي بزيادة، مثلا افرض الكافر الذمي ديته عبارة عن 800 درهم فيكون دية المرتد عبارة عن 1000 درهم، لماذا يكون بمقدار دية الذمي فقط، لماذا لا يزيد؟ نقول نجري إطالة البراءة الزائد، فلا أقل من كون دية المرتد كدية الكافر الذمي مع إطالة البراءة من الزائد. هذا القول وهذا التوجيه ضعيف لأنه قياس، والقياس في مذهبنا باطل. ومنها من الشرائط انتفاء الأبوة، فلا يقتل الوالد وإن على بإذنه لا يقتل، وإن نزل لقول يعني الحفيد والطفل لقوله صلى الله عليه وآله لا يقعد لابن من أبيه. طبعا هنا روايات كثيرة في هذا الباب، لكن أذكر لكم بعض الروايات، الوسائل المجلد 19 باب 32 صفحة 56 عن حمران عن أحدهم عليه السلام قال لا يقعد والد بولده، ويقتل الولد إذا اعتتل وعرضوه عن ذلك عن أبي عبيدة. هذه أول القول. عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عن رجل قتل أمه قال يقتل بها صابرا. أي مسألة ثانية على أنه الولد يقتل بالأم صابرا، ولا أظن قتله بها كفارة لو لا يرثها، يعني ليس له كفارة وكما أنه لا يرث الأم. عن الحلبي عن أبي عبد الله قال سألت عن الرجل يقتل ابنه ويقتل به قال لا ولا يرث. هذه المسألة التي يستفاد، يعني هذه الرواية التي يستفاد منها عدم الإرث. الرواية الأولى استفدنا منها عدم الفوز. الرواية الثانية استفدنا منها أنه الولد يقعد بأمه. الرواية الثالثة استفدنا منها أنه لا يرث الأب. عن الرجل يقتل ابنه ويقتل به قال لا ولا يرث أحد من الآخر إلا قتله. الرواية الأخرى وعن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا. ضربا شديدا عبارة عن التعذير، يعني بما يرى الحكم الشرعي المصلحة، وينفى عما استقرأته. لم يفتي أحد من الفقهاء بهذه الفتوى ظاهرا أنه ينفى عما استقرأته، يعني يخرج من البلد. وفي صحيح الضريح عن أمير المؤمنين عليه السلام ويكون له الدية ولا يقال، يعني يؤخذ منه الدية ولكن لا يقال الأب. نعم، ورثة الولد غير الأب، نفس هذا المعنى. التكملة المجلد الثاني صفحة 72. الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فإنه لا يقتل بقتل ابنه بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على عدة نصوص وعليه الدية تدل على ذلك مضافا إلى أن دم المسلم لا يذهب هدرا. صحيح الضريح المتقدمة. ويعذر لما تقدم من ثبوت التعذير لكل معصية كبيرة حسب ما يراه الحاكم الشرعي. ويؤيد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام بالرجل يقتل ابنه أو عبده حيث في الرواية يضرب ضربا شديدا. وهل يشمل الحكم أب الآب أم لا وجهان؟ لا يبعد الشمول على المشهور شهرة عظيمة، ويدل على ذلك إطلاق بعض النصوص. والبنت كالأب إجماعا أو بطريقة مثل إجماعية أو بطريق أولى. وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده وهو شامل من أنثى، لأن الولد عبارة عن المولود والمولود أعم من الذكر والأنثى. وعلل أيضا بأن الآب، هذا التعليل الذي ذكرناه أنه ضعيف، وعلل أيضا أنه لا يقاد بالوالد من الولد بالولد لأن الآب كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه، سببا في وجود الولد. هذا المعنى ورد أيضا في رسالة الحقوق لمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام على أنه الوالد سبب الوجود في وجود الولد، لذا على الولد أن يشكر الوالد حتى لو كان كافرا، لا بد أن يشكره ولا بد أن يطيعه فيما ليس في معصية الله سبحانه وتعالى باعتبار أصل وجود الولد الوالد. وعلل أيضا بأن الأب كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدم الأب، وهو لا يصور في الأم، يعني ينقر بالأم بأن الأم أيضا سبب الولد، لكن مع ذلك يقال الولد بالأم. ويعذر الولد بقتل الولد، ويعذر الوالد بقتل الولد كما ذكرنا، يضرب ضربا شديدا ويكفر، وتجب الدية عليه الكفارة. طبعا الكفارة يعني الجمع بين الصيام شهرين متتابعين وعدق رقبة وطعام 60 مسكين كما سيأتينا، وتجب الدية لغير، طبعا لغير الوالد من بقية الورثة. ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض، لو قتل الأب أقل فإنه يستثمن كالولد بوالده والأم لابنها والأجداد من قبلها من قبل الأم، يعني أجداد الأم مثلا، وإن كانت لأب، يعني حتى لو كانت الأم لأب فإنه أيضا يقتص منها، والجدات مطلقا بأب والأم والإخوة والأعمام والأقوال والعمات والخالات وغيرهم. ولا فرق في الولد بين المساوي لولده في الدين والحرية، لا فرق في ذلك. والمخالف فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم ولا الأب العابد بولده الحر، وذلك للعموم عموم الأدلة، ولأن المانع في القتل هو شرف الأبوة، وشرف الأبوة يصدق مع الكفر ومع الإسلام بلا فرق. نعم، لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر ولا الحر بالعابد لعدم التكافؤ الذي مر سابقا من اشتراطه. ومنها من شرائط القصاص كمال العقل، يأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.